فلسطين تقول ما معنى عبارة دام ظله الشريف؟ كلنا يعرفها لو توضحونها، وما حكم الشرع منها، وهل يقولها أهل السنة بينهم؟ في بعض الكلمات مثل قدس سره، دام ظله، وغير ذلك من أمثالها. السر هو الروح، عندما تقول قدس سره أي نزه الله روحه، التقديس هو التطهير، يطهر روحه، فهي كلمة ما في بس إن شاء الله تعالى. تقول قدس الله روحه أي نزهها وطهرها، أو قدس سره أي أرسره الروح كما قلنا، أي نزه الله روحه طهرها، وهذا من باب الدعاء، هذا لا بأس به. كذلك دام ظله الشريف يعني بقي في هذه الحياة ما مات، هذا معنى دام ظله، يعني صلى يعطيك طولة العمر. هناك الناس يعبرون عنها، احنا نقول بقى براسك ولا لا، نقول عسى يومي قبل يومك، اللبنانيين يقولون تقبرني يعني تقبرني، يعني تموت قبلي، اموت قبلك يعني انت اللي تدفني. واضح؟ هذا يعني اختلاف في اختيار الالفاظ، اختلاف اختيار الالفاظ. فدام ظله الشريف يقصدون اي اطال الله عمره، اطال الله عمره ابقاه لنا، طالما ان الظل موجود الى الادمي ايش موجود، دائما صار الانسان تحت الارض ما له ظل خلاص، لكن يبقى كلمه الشريف، يعني هل هو شريف ظله او ليس بشريف، هذه الكلمه عد يتوقف فيها، وهي قضيه ان يعني هل تقال لكل احد ان ظله شريف، ان ظله شريف او شيء من هذا القبيل، هذه المساله يتوقف فيها حقيقه. ما حكم من يعمل بها من اهل السنه؟ قلنا ما فيها بس، كلمة فيها بس ان شاء الله، دام ظله بدون كلمه الشريف أحسن. لماذا عمل بها وبترويجها وتداولها حينما جعلها مطبوعة وحفورة على كتاب لله ثم للتاريخ لصاحبه الشيعي المهتدي للحق حسين الموسى علم بأن الذين ينشرون هذا الكتاب هم نحن أهل السنة؟ كما قلنا طالما الكلمة فيها بس، إذن لو قيلت ما في مشكلة. ثم هذا الرجل ما قال أنه صار سنيا، اللي عرف أن حسين الموسى صاحب كتاب لله ثم للتاريخ ما عرف أنه صار سنيا، لكن هو معترض على الموجود في هذا المذهب، وقد يكون صار سنيا صلى الله له الهداية، أظنه توفي ما أدري والله. طيب ثم أن العبارة، أم إن العبارة لا شيء بها ويجوز لنا؟ قلنا لا، لا شيء بها إن شاء الله تعالى، طالما أنها أصيد بها الخير.